أعوذ بك من النفس المغرور. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الله، يعني من العجيب ان الاولاد الواحد يشعر انه بيتخانق وهو بيصلي، نقرا القران وهم في تشويش، وفيه كبار سن، يعني في اصوات رجال، في اصوات رجال. اذا كان الرجال مش هيستمع للقران ولا يعرف معنى الصلاه، والاولاد ما نعرفش ربهم في البيوت، فانا لله وانا اليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم.